بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح أخصر المختصرات للعالم محمد بن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الطهارة، الدرس الثاني. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب أخصر المختصرات. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من كتاب الطهارة، وقد توقفنا عند فصل يتعلق بالطهارة من النجاسات. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولبث فوق الحاجة، وبول في طريق مسلوك ونحوه، وتحت شجرة مثمرة ثمرا مقصودا. ذكر المؤلف عليه رحمة الله المكروهات التي تكره عند قضاء الحاجة، وهنا تكلم رحمه الله عن كراهية البقاء عند قضاء الحاجة أكثر من الحاجة التي يحتاجها الإنسان، وذكر أن هذا من المكروهات. فلا يستحب الإطالة والقعود في بيت الخلاء، فإذا دخل الإنسان الخلاء لا يطيل القعود فيه، يقضي حاجته وينصرف. وقد ذكر النووي رحمه الله في كتابه المجموع إجماع أهل العلم على ذلك، فقد ذكر اتفاق الفقهاء على أنه لا يطيل القعود. والدليل على ذلك أن إطالة القعود عند قضاء الحاجة قد يسبب ضررا على هذا الذي يطيل القعود، وقد ذكر أهل الاختصاص شيئا من ذلك، أنه يورث بعض الأمراض فيكون ضارا. والله يقول في القرآن: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن عرفنا أن هذا يكره، ولا ينبغي للمسلم أن يطيل القعود عند قضاء الحاجة. وذكر أيضا أنه لا يبول في طريق الناس، الطريق الذي يسلكه الناس، أو تحت الشجرة المثمرة، لأن الناس يجلسون تحت هذه الأشجار، فالواجب عليه ألا يفعل ذلك، لأنه إن فعل هذا فقد آذى الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. فهذا منهي عنه أن تقضي حاجتك في طريق الناس وهو طريق مسلوك، أو أنك تقضي حاجتك في ظلهم. وقد ذكر النووي أيضا أن هذا متفق عليه، أنه يكره أن يبول في مساقط الثمار. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وسن استجمار ثم استنجاء بماء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، لكن الماء أفضل حينئذ. انتقل بعد ذلك إلى سنة الاستجمار. ذكر رحمه الله أن الاستجمار يسن لإزالة النجاسة، وذكر أن الأفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ومعروف أن الاستجمار يكون بالأحجار، والاستنجاء يكون بالماء. ومشروعية الجمع بين الاستجمار والاستنجاء نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، وأنه يسن الجمع بين الاستجمار بالحجارة، ثم يتبع ذلك الاستنجاء بالماء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وقد جاء في حديث فيه مقال أن سبب نزول هذه الآية أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، وإن كان هذا فيه مقال، لكن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك أنه يشرع ويسن أن يستجمر ويستنجى بالماء فيجمع بين الأمرين. وذكر المؤلف أن الاستنجاء بالماء هو أفضل من الاستجمار بالحجارة، وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه أن هذا عليه العمل، أنهم يختارون الاستنجاء بالماء، وإن كان الاستجمار بالحجارة يجزئ، لكنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل، لأن الماء أطهر وأطيب ويزيل النجاسة ويزيل أثرها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يستنجي بالماء، كما في حديث أنس في الصحيحين، فقد كان يستنجي بالماء مع وجود الأحجار. قالوا لأن الماء يطهر المحل ويذهب الأثر، فهو أبلغ في التنظيف وفي الطهارة وفي التنقية. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح يابس منق. انتقل بعد ذلك إلى الأداة التي يستجمر بها، فذكر من شروطها أن يكون هذا الاستجمار بشيء طاهر، يعني لا يجوز له أن يستنجي بالنجاسات، وذكر أن يكون يابسا فلا يستنجي بشيء مائع يزيد النجاسة ولا يذهبها، وذكر أن يكون هذا الشيء ينقي المحل. وقد ذكر الطائفة من أهل العلم الاتفاق على هذا، أن الاستجمار بالحجارة يكون بالطاهرات ولا يكون طعاما ولا نجسا ولا عظما. وسيذكر المؤلف أيضا أو سيشير إلى ذلك، قال رحمه الله: وحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان، أي أن هذه الأشياء لا يجوز للمسلم أن يستجمر بها. وذكر الروث، والمقصود بالروث روث بهيمة الأنعام وروث الدواب، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نستنجي بالروث ويقال له الرجيع. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. وهذا هو الشاهد، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، فالرجيع هو الروث. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث جابر نهى عليه الصلاة والسلام أن يتمسح بعظم أو ببعر، لأن العظم هو طعام إخواننا من الجن، كما أن البعر والروث هو طعام دوابهم، فقد جاء أنهم طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك، فأباح الله عز وجل لهم وأعطاهم أن العظام التي يأكلها بنو آدم ويذكرون اسم الله عز وجل عليها تكون أوفر ما تكون من اللحم لهم. وهكذا الروث يكون طعاما لدوابهم كما جاء في صحيح مسلم. فعلى هذا لا يجوز للمسلم أن يستنجي بالروث ولا يستنجي بالعظم. وذكر الطعام كذلك، الطعام شيء محترم وهو قوت للإنسان، فلا يجوز الاستنجاء به. وذي حرمة، يعني الشيء الذي يكون محترما، ككتب أهل العلم، ضربوا مثالا بكتب أهل العلم. وذكر أيضا: ومتصل بحيوان، يعني كأن يأتي إلى ذنب الحيوان أو إلى شعر الحيوان الحي ويستنجي به أو يستجمر به، كل ذلك لا يجوز. ولهذا ابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع ذكر الاتفاق على أن الاستجمار بالحجارة يكون بكل طاهر، بشرط أن لا يكون هذا الطاهر طعاما ولا رجيعا ولا نجسا ولا جلدا ولا عظما. وقد صح النهي في صحيح مسلم كما قد ذكرنا من حديث سلمان ومن حديث جابر رضي الله عنهم. قال بعد ذلك: وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. وشرط له عدم تعدي خارج موضع العادة. ما المقصود بقوله هنا وشرط له؟ شرط لماذا؟ شرط للاستجمار. فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذا الاستجمار بالأحجار يكون فقط في موضع العادة، وموضع العادة هو القبل والدبر السبيلان، فهذا الموضع هو الذي نستخدم فيه الأحجار فقط. وكأنه يقول: لو حصل أن النجاسة تعدت هذا الموضع وخرجت عن هذا الموضع المعتاد، ففي هذه الحالة لا يجوز لنا أن نستنجي بالأحجار، يجب أن يكون بالماء. وهذه مسألة تتعلق بإزالة النجاسة بالأحجار، هل الأحجار تزيل النجاسة أو لا تزيل النجاسة؟ فعند أكثر أهل العلم يرون أن الاستجمار في الحقيقة لا يطهر، ولكن هو معفو عن أثر الاستجمار الذي بقي، فهم يرون أن الاستجمار غير مطهر، وهذا مذهب الحنابلة كما ذكره المؤلف، بل هو مذهب الجماهير من أهل العلم. والصواب أن الاستجمار مطهر، ولو بقي شيء من الأثر فهو طاهر، خلافا للجماهير والذي هو مذهب الحنابلة والذي قرره المؤلف، فيقال إن الاستجمار بالأحجار يزيل النجاسة، والاستجمار مطهر وهو يرفع النجاسة، والأثر الذي يبقى بعد الاستجمار إن بقي أثر فهو طاهر، لكن على المسلم أن يطهر نفسه جيدا بالأحجار فلا يبقي شيئا من أثر النجاسة، ولو بقي شيء كرائحة فهذا طاهر ولا يضره، لأن الاستجمار مما تعم به البلوى، فلا بأس من إزالة النجاسة بالأحجار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح لنا ذلك وهو مشروع. ومع ذلك نقول إن الاستجمار بالحجارة يزيل النجاسة وينقيها، سواء كانت في المحل المعتاد كالسبيلين أو حتى لو خرجت عن المحل المعتاد، كأن تكون انتقلت هذه النجاسة وسالت على الفخذ مثلا، فعند الحنابلة أنه لا ينفع أن يغسلها، أن يستجمر بالأحجار، عليه أن يفعل بالماء فقط، وهذا غير صحيح، بل يقال إن الأحجار تذهب النجاسة سواء في المحل في السبيلين أو في غيرهما، لأن المضمون هو إزالة النجاسة، فمتى ما أزيلت النجاسة كان بالأحجار أو كان بالماء أو كان بالمناديل فلا بأس، هذا هو الصواب، وإن كان قد قال به قليل من أهل العلم، وهي رواية عن أحمد، وهو قول كذلك عند المالكية، وقد اختاره جمع من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وابن قدامة وابن القيم رحم الله الجميع. قال بعد ذلك: وثلاث مسحات منقية فأكثر. يعني يستحب أن يمسح عند الاستجمار ثلاث مسحات، والمقصود بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أحرف، فإذا استجمر بحجر وله ثلاثة أحرف فإن ذلك جائز. وعلى هذا جماهير العلماء، بل طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق، وإن كان المسألة ليس فيها اتفاق، لكن الأئمة الأربعة على هذا، أنه لو استنجى بثلاثة أحجار أو أخذ حجرا ولها ثلاثة أحرف فمسح ثلاث مسحات فإن هذا يجزئه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه، فأمر بالاستطابة بثلاثة أحجار. وقد مر معنا حديث سلمان رضي الله عنه، وفي حديث سلمان ذكر أننا لا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وهو في صحيح مسلم. فهذا يكفي في الاستجمار أن يستجمر بثلاثة أحجار أو أن يستنجي بحجر واحد لها ثلاثة أحرف فيمسح ثلاث مساحات، فهذا يجزئه، لأن المقصود هو عدد المساحات سواء كانت ثلاثة أحجار أو كانت بحجر لها ثلاثة أحرف، فلا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار أو أن يمسح بحجر كبير له ثلاثة أحرف، يمسح ثلاث مساحات. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل. انتقل إلى فصل جديد يتعلق ببعض المستحبات، وهذه المستحبات وفيها أيضا من المكروهات تتعلق بسنن الفطرة. قال رحمه الله: يسن السواك بالعود. ذكر سنة السواك، ولا شك أن السواك من السنن ومن السنن المؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على السواك ويتأكد هذا في بعض المواضع، وقد اتفق العلماء على استحباب السواك وتأكد استحباب السواك عند أوقات معلومة كعند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام لصلاة الليل وعند دخول البيت وعند قراءة القرآن، فالسواك مشروع ومستحب باتفاق العلماء، وقد نقل الاتفاق على ذلك ابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته بدأ بالسواك كما جاء في صحيح مسلم. والمؤلف رحمه الله يقول: بالعود، يعني السواك يستحب أن يكون بالعود، وكأنه يشير إلى أنه لا يستحب أن يكون بغير العود، كأن يكون مثلا بالإصبع، هل يستحب أن يستاك بإصبعه؟ فمذهب الحنابلة لا يستحب عندهم أن يستاك بإصبعه، وإنما يكون السواك بالعود. وطائفة من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية، يرون أنه لا بأس أن يستاك بإصبعه إذا لم يجد العود. وقد جاء في بعض الآثار عن بعض الصحابة عن عثمان أنه كان إذا توضأ يسوك فاه بإصبعه، وجاء كذلك عن غيره، لكن هذا لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه شيء، فهذه الآثار ضعيفة ولا تصح. إذن تطبيق السواك يكون بالعود، والعود معروف هو الآراك وهو الأفضل. وقد ذكر المؤلف أن هذا السواك في كل وقت إلا للصائم، لهذا قال رحمه الله: يسن السواك بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره. يريد بذلك رحمه الله أن الصائم إذا زالت الشمس يعني بعد صلاة الظهر فإنه يكره له الاستياك، فعليه أن يترك الاستياك، وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية، والصواب هو مذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والعلماء والمحققين، أنه لا يكره السواك للصائم مطلقا، والأحاديث في ذلك عامة للصائم ولغير الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. وقد ذكرنا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، وهو في الصحيحين، وفي بعض الروايات مع كل وضوء، وهي رواية أخرجها البخاري تعليقا وقد وصلها غيره كأحمد في المسند. فهذان الحديثان مع كل وضوء مع كل صلاة فيهما سنية السواك في كل وقت، كنت صائما أو كنت مفطرا قبل الزوال أو بعد الزوال. وعندنا الحديث المشهور: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهو كذلك معلق عند البخاري في صحيحه ووصله أحمد في المسند. وهذا هذه النصوص في الحقيقة تكفي على استحباب السواك في كل وقت. أما دليل الحنابلة والشافعية قد يقول قائل: لماذا كره الشافعي وأحمد السواك للصائم بعد الزوال؟ وجه الكراهية تتعلق بالحديث المشهور حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. قالوا: الخلوف هو أثر العبادة للصائم، وما معنى الخلوف؟ هي الرائحة، عندما تتغير رائحة الفم بسبب خلو المعدة يقال لهذه الرائحة الخلوف. فكره الشافعي وكره أحمد إزالة هذه الرائحة، فقالوا يكره السواك بعد زوال الشمس، لأن بعد زوال الشمس تظهر هذه الرائحة، رائحة الخلوف. وهذا غير صحيح ولا يسلم لهم. لماذا؟ لأن هذا إنما هو يوم القيامة ليس في الدنيا، وقد جاء ذلك في صحيح مسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وليس في الدنيا. فالصائم يجيء يوم القيامة ورائحة فمه أطيب من رائحة المسك، وهذا يذكرنا بالشهيد الذي يأتي ورائحة دمه كرائحة المسك. فربط الحكم بزوال الشمس أيضا لا يسلم لهم، لأن هذه الرائحة لا علاقة لها بالفم، هذه تتعلق بالمعدة، فإذا خلت المعدة قد تجد هذه الرائحة. أما السواك فهو للفم، وهو مطهرة له ومرضاة للرب. إذن هذا هو الصواب خلافا لما قرره المؤلف، وهو مذهب الشافعي وأحمد. وأما الذين ذهبوا إلى استحباب السواك مطلقا استدلوا بأحاديث صحيحة صريحة في ذلك. وذكر المؤلف أن السواك يتأكد استحبابه عند الصلاة وعند تغير الفم. قال: ويتأكد عند صلاة ونحوها وتغير فم ونحوه. وهذا قد جاء في الحديث الذي ذكرناه آنفا: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا ظاهر في استحباب السواك عند الصلاة، وقد أجمع العلماء على ذلك، وممن نقل الاتفاق ابن هبيرة في كتابه الإفصاح، وكذلك نقل الاتفاق ابن قدامة وغيرهم من أهل العلم. وذكر أيضا استحباب السواك عند تغير الفم، وهذا أيضا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك كما في الصحيحين من حديث حذيفة. وعائشة أخبرت أنه إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. قال العلماء: هذا يدل أنه كان يتسوك عند تغير فمه عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يقوم من النوم يجد تغيرا في فمه، فكان يشوص فاه بالسواك إذا قام من الليل وكذلك إذا دخل البيت. وحديث عائشة في صحيح مسلم، وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على استحباب السواك عند تغير الفم، منهم ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح. قال بعد ذلك: وسن بداءة بالأيمن فيه وفي طهر وشأنه كله. يعني يستحب إذا استاك أن يبدأ باليمين من فمه، وهكذا في طهارته، بل وفي شأنه كله يبدأ باليمين. وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في درس قد مضى، وذكرنا استحباب التيامن في الأشياء الطيبة كالطهارة وكالسواك وكدخول المسجد. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ بدأ بيمينه وأمر بذلك: إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم، كما عند ابن ماجة. وهكذا أيضا الأشياء التي تتعلق بدخول بيت الخلاء، وكذلك الاستنجاء، وأيضا ما يتعلق بالامتخاط هذه تكون باليسرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، كما في الحديث المشهور في الصحيحين من حديث عائشة. إذن هذا ليس خاصا بالسواك، في كل شيء طيب يكون باليمين، وفي الأشياء المستقذرة تكون باليد الشمال. قال رحمه الله بعد ذلك: والدهان غبا، يعني يستحب كذلك أنه أحيانا يدهن شعره ويعتني بشعره ويرجل شعره، لكن هذا لا يكون دائما، إنما يكون غبا، يعني حين وحين، هذا معنى الغب، فيترك المبالغة في الترفه ولا يكثر من ذلك، لكن لا يترك شعره من غير إكرام ومن غير ترجيل، فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود: من كان له شعر فليكرمه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا، ولأنه بعيد من أهله وبيته بسبب الاعتكاف، كانت عائشة رضي الله عنها تأتي وترجله، فيدخل رأسه وهو في المسجد فترجله، تعتني بشعره، وأيضا كانت ترجله وترجل شعره وهي رضي الله عنها حائض كما جاء في الصحيحين. فيستحب العناية بالشعر وإكرام الشعر، لا سيما إذا كان طويلا، لكن لا يكون دائما، يكون غبا. ولقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الترجل إلا غبا عند أبي داود وعند الترمذي والنسائي. والمقصود أن يترك المبالغة في الترفه، فتجده كالمرأة يعتني بشعره كما تعتني المرأة، ولا شك أن فرقا بين الرجل وبين المرأة. قال بعد ذلك: واكتحال في كل عين ثلاثا، يعني أنه كذلك يستحب له أن يكتحل، ويكتحل في كل عين ثلاث مرات. وهكذا أطلق المؤلف الاكتحال ولم يقيده بوقت، فيذكر أن الاكتحال يستحب له، ولم يذكر رحمه الله هل هذا الاكتحال للزينة أم هذا الاكتحال للعلاج والدواء. وعلى كل حال، حكم الاكتحال بالنسبة للرجال يختلف عن حكم الاكتحال بالنسبة للنساء، فالمؤلف هنا ذكره مع المستحبات، يستحب للرجل، وهذا هو مذهب الحنابلة، وكذلك هذا جاء عن بعض الفقهاء والعلماء، وهو مذهب الشافعية، يرون أن الاكتحال بالإثمد للرجال مستحب، خلافا للمالكية، فإنهم يحرمون الاكتحال إذا كان للزينة. فبعضهم يفرق بين العلاج والعناية بالعين وبين الزينة. أما المذهب مذهب الحنابلة والشافعية فقد أطلقوا، وأنه يستحب أن يكتحل بالإثمد على الإطلاق، يعني كان لعلاج أو كان لزينة لا بأس عندهم أن يكتحل. واستدلوا بالحديث المشهور: عليكم بالإثمد. هذا الحديث في الحقيقة ورد عن كثير من الصحابة، الاكتحال بالإثمد والإرشاد إلى الاكتحال بالإثمد هو حديث صحيح بمجموع شواهده، جاء عن ابن عباس، وجاء عن جابر، وجاء عن علي، وجاء عن ابن عمر وأنس، وجاء كذلك عن أبي هريرة وعن عائشة وعن صهيب، كل هؤلاء رووا أحاديث مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها الإرشاد إلى الاكتحال بالإثمد، عليكم بالإثمد. وجاء ذكر السبب في ذلك: عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. أما ما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يكتحل بالإثمد قبل أن ينام كل ليلة، فهذا حديث ضعيف جدا، رواه الترمذي في جامعه، لكنه لا يصح، ضعيف جدا. على كل حال، لا بأس من الاكتحال للرجل، لكن قد يدور هذا الأمر أيضا مع عرف الناس، فلا يصلح أن تكون في مجتمع وأنت تكتحل بينهم وفي عرفهم أن هذا خاص بالنساء، ففي هذه الحال لا تكتحل ولا تتزين بالكحل، لكن لا بأس أن تفعل الكحل عند نومك إذا كنت تحتاج إليه، فإنه يجلو البصر، ولا شك أن العرف في ذلك والعادة محكمة. قال بعد ذلك: ونظر في مرآة، يعني لا بأس للرجل أن ينظر في المرآة. وقد جاء حديث في ذلك لكنه في الحقيقة لا يصح، وهو حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نظر في المرآة يقول: اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي. هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف، وإن كان الدعاء هو صحيح، الدعاء الذي هو: اللهم حسن الحمد لله، اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، حسنه بعض أهل العلم. أما كونه إذا نظر في المرآة يقول ذلك فهذا لا يصح، فقد جاء بسند ضعيف وقد ضعفه الألباني كما في الإرواء. قال بعد ذلك: وتطيب، وتطيب يعني يستحب له التطيب. والطيب قد كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، كما عند أحمد وغيره. ويستحب الطيب عند الاجتماع بالناس كصلاة الجمعة وصلاة العيد، وكذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أحرم كان يتطيب قبل إحرامه، وهكذا أيضا في غسل الميت يستحب أن نضع الطيب لهذا الميت. وقد كان أيضا علم عليه الصلاة والسلام المرأة الحائض إذا طهرت أن تضع الطيب، فهذه مواضع يستحب فيها وضع الطيب. قال: واستحداد. الاستحداد مأخوذ من الحديد، أو مأخوذ من الحديدة، والمقصود هنا بالاستحداد ما هو المراد من الاستحداد هنا؟ المراد إزالة شعر العانة، تستعمل حديدة وتزيل شعر العانة، فهذا أمرنا به وهو من سنن الفطرة، وهو حلق العانة، لأن الاستحداد بهذه، لأن استخدام واستعمال هذه الحديدة يكون من أجل حلق العانة، وهذا شيء مشروع وهو من سنن الفطرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس، وذكر منها الاستحداد كما في الصحيح، وجاء في صحيح مسلم: عشر من الفطرة، وذكر منها أيضا، وذكر من هذه العشر ما يتعلق بحلق العانة. قال: وحلق العانة. قال المؤلف: وحف شارب، يعني كذلك يستحب أن تأخذ من شاربك، فهي من سنن الفطرة. وقد أجمع العلماء على مشروعية الاستحداد وعلى مشروعية الأخذ من الشارب، وقد ذكرنا الأدلة، ففي الأحاديث نفسها التي مرت آنفا: الفطرة خمس، والفطرة عشر، أو عشر، أو عشر من الفطرة، ذكر أيضا فيها قص الشارب. والشارب لا يحلق، إنما يخفف منه، ولهذا قال المؤلف: وحف الشارب، وحف شارب، يعني لا يؤخذ بالكلية وإنما يقص منه ويحف، فقد أجمعوا على إحفاء الشارب. وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء على ذلك، وكذلك النووي، والأدلة هي نفسها التي ذكرناها آنفا. قال: وتقليم ظفر، يعني كذلك من سنن الفطرة أن نقلم الأظفار، ومعروف أن الإنسان يقلم أظفار الرجلين وأظفار اليدين، وتقليم الأظفار من سنن الفطرة، لأنك تزيل هذه الأوساخ من جسدك. وقد ذكر ابن حزم الاتفاق على أن هذه الأمور كلها حسنة: قص الشارب، وقص الأظفار، وحلق العانة، وسيذكر المؤلف أيضا نتف الإبط، وكل هذه جاءت في أحاديث الفطرة خمس، وذكر تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط، وأيضا في حديث عشر من الفطرة وهو حديث عائشة وهو في صحيح مسلم. قال: ونتف إبط، وكذلك نتف الإبط أيضا يسن وهو من النظافة والطهارة وهو من سنن الفطرة. والأدلة التي ذكرناها آنفا يستدل بها على نتف الإبط كما في حديث أبي هريرة وحديث عائشة، وقد نقل الاتفاق ابن حزم والنووي وغيرهم على ذلك. قال: وكره قزع، يعني يكره القزع. ما هو القزع؟ القزع أن يحلق الإنسان بعض رأسه ويترك البعض، هذا هو المشهور في معنى القزع، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على هذا المعنى. والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن القزع، فسألوا نافعا وهو يروي عن ابن عمر، قالوا له: ما القزع؟ فقال: أن يحلق بعض رأس الصبي، أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، هذا منهي عنه. وإن كان أكثر أهل العلم على أن هذا النهي للكراهة، ولا أعرف أحدا من المتقدمين ذهب إلى حرمته، بل إن العلماء يذهبون إلى كراهيته. وقد بينا ما معنى القزع وهو عليه أكثر أهل العلم، ولهذا جاء في كتب الحنابلة أن القزع مكروه بالاتفاق وبلا نزاع بين العلماء، كما ذكر ذلك المرداوي وغيره. قال بعد ذلك رحمه الله: ونتف شيب، يعني كذلك من المكروهات أن ينتف الشيب. والشيب معروف أنه يكون الشعر الأسود يصير بعد ذلك أبيض، فإذا صار أبيض قيل هذا شيب، فالمؤلف يذكر أن هذه من المكروهات، لا ينتف الشيب بل يتركه، وهذا عليه اتفاق العلماء، وهذا عليه اتفاق أهل العلم أنه يكره نتف الشيب من الشعر. لماذا؟ قالوا: لأنه في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وصف النبي عليه الصلاة والسلام الشيب بأنه نور المسلم، وجاء كذلك النهي لا تنتف الشيب كما عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه، لا تنتف الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب له به حسنة وحط عنه بها خطيئة. هذا حديث حسن، وقد أخرجه أيضا أحمد في المسند. وجاء كذلك: من شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة، كما عند الترمذي في جامعه وعند النسائي في سننه، والإمام الألباني رحمه الله صحح هذا الحديث وهو كذلك في المسند. إذن هذه أحاديث صريحة فيها النهي عن نتف الشيب. قال بعد ذلك رحمه الله: وثقب أذن صبي، يعني يكره أن تثقب أذن الصبي، وهو يريد بالصبي هنا الذكر، أما الأنثى فلم يذكرها المؤلف لأنه لا بأس أن تثقب أذن الأنثى، أما الصبي فهو مكروه لا يفعل له ذلك. إذن عندنا الجارية البنت لا بأس أن يثقب أذنها عند الحنابلة، وهو الصواب وهو مذهب الجماهير، وقد كان معروفا عند المسلمين وعند الصحابيات رضي الله عنهن أن المرأة تجعل الخرس في أذنها، ولا يكون هذا إلا إذا ثقبت هذه الأذن. وأما بالنسبة للأولاد الذكور فلا يفعل ذلك، وعند الحنابلة هو مكروه، وهذا من مفردات مذهبهم، وأكثر أهل العلم على التحريم ليس فقط الكراهة، يحرم أن نثقب أذن الصبي، وهو كذلك قول عند الحنابلة، لكن مذهب الحنابلة هو الكراهة كما قرره المؤلف، لأنه لا مصلحة للصبي في ثقب أذنه، لا يجوز له أن يتشبه بالنساء وأن يعلق شيئا في أذنه أو يتشبه بالفساق. فإذا كان كذلك لا يجوز لنا أن نثقب أذنه وأن نقطع عضوا من أعضائه، لا مصلحة للصبي في ذلك، فالصواب أنه محرم ولا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله: ويجب ختان ذكر وأنثى. الختان، ما معنى الختان أولا؟ معروف أن الختان مشروع في الجملة، وهو أيضا من سنن الفطرة، وهذا شيء متفق عليه في الجملة أنه مشروع، لكن ما هو الحكم الشرعي في الختان بالنسبة للرجال؟ فالمؤلف رحمه الله صرح بالوجوب وأنه واجب، بل لم يجعل هذا خاصا بالرجال، ذكر أنه للرجال والنساء، فقال: ويجب ختان ذكر وأنثى. فهل هذا هو مذهب الحنابلة أنه يجب الختان على الذكور والإناث؟ على كل حال، الختان هو قطع القلفة، قطع جزء، وهي تستر الحشفة، حشفة الذكر، وكذلك ما يتعلق بفرج الأنثى الجارية. فعند أهل الإسلام الختان من شعائر الإسلام، فإن الأمم السابقة ما كانوا يعرفون الختان. لكن هل هو واجب عند الحنابلة كما ذكر المؤلف؟ الصحيح في هذه المسألة أن الختان واجب على الرجال عند الحنابلة، بخلاف الشافعية، فهم الذين يوجبون الختان على النساء والرجال. أما الحنابلة مذهبهم أن الختان واجب على الرجال فقط، أما النساء فهو مكرمة كما سيأتي، يعني ليس واجبا، قد يستحب فقط. ما هو الدليل على وجوب الختان على الرجال؟ الدليل أن هذه سنة إبراهيم عليه السلام، فهو أول من اختتن، واختتن وهو ابن 80 سنة كما جاء في الصحيحين. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وأكدوا ذلك بحديث، وإن كان هذا الحديث فيه مقال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل حين أسلم: ألقي عنك شعر الكفر واختتن. قالوا: أمره بالاختتان، والأصل في الأمر أنه للوجوب. وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند، وهو عند أبي داود في سننه، وإن كان جمع من أهل العلم وهم الأكثر يحكمون على هذا الحديث بالضعف، لكن يؤكد وجوب الختان أن فيه عدة أمور تدل على وجوبه. فمن ذلكم أن الخاتم يكشف عورة هذا الولد أو هذا الذكر، وكذلك يقطع ويبيح لنفسه أن يقطع جزءا منه، والأصل في هذا القطع وإصابة هذا الذكر بهذه الدماء أنه لا يجوز، لكن لما كان واجبا أباح له العلماء أن يقطع العضو، لأن الختان لا يكون إلا بقطع هذا العضو، ففيه جرح وفيه ألم، قالوا إذن هذا يدل على وجوبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالختان لأنه سنة إبراهيم، فكان فيه كشف العورة وفيه مداواة، وفيه كذلك ما يتعلق بالقطع وخروج الدم والألم الذي يحصل لهذا الذكر، وهذا كله لا يكون إلا مع القول بوجوب الختان، فهي من شعائر المسلمين، ولهذا كانوا يميزون المسلم من غيره بالختان. وأكدوا ذلك بأثر عن ابن عباس أنه صح عنه رضي الله عنه أنه يرى أن الذي لا يختتن ويقال له الأقلف لا تقبل صلاته، قالوا لأن الذي لا يختتن يحتبس البول في هذا الموضع، فكيف يصلي والبول معه؟ فصح عن ابن عباس بأسانيد صحيحة أنه كان يرى أن الأقلف لا تقبل صلاته لأنه لم يختتن، وهذا يؤكد الوجوب، ولا شك أن هذا هو الصواب. أما بالنسبة للنساء فليس واجبا، بل هو مشروع في حق النساء، إن اختتنت فلها ذلك وإن تركت فلها ذلك، يعني من حيث المشروعية هو مشروع لكن ليس واجبا. والدليل أنه مشروع وأنه معروف قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كما في صحيح مسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فذكر ختان الرجل وذكر ختان المرأة، مس الختان الختان، يعني أن المرأة تختن. وابن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع نقل اتفاق العلماء على إباحة الختان للنساء، فقال في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا على إباحة الختان للنساء. لكن في الحقيقة هناك من الفقهاء من ذهب إلى وجوب الختان للنساء، وهذا قول بعيد وليس صحيحا ولا دليل عليه. وكما ترون المؤلف رحمه الله ذهب إلى هذا القول فقال: ويجب ختان ذكر وأنثى، وهذا لا يسلم لهم، إنما الوجوب فقط على الذكور. قال بعيد: بلوغ مع أمن الضرر، ويسن قبله ويكره سابع ولادته ومنها إليه، يعني يستحب الختان بعد أن يبلغ هذا الذكر بعيد بلوغ مع أمن الضرر، وهذا مذهب الحنابلة. ويسن قبله، يستحب أن يكون الختان قبل ذلك يعني قبل البلوغ، وذكر أنه يكره الختان في السابع، والمقصود بالسابع يعني منذ ولادته في هذه الأيام السبعة منذ أن ولد إلى يوم السابع يكره الختان عند الحنابلة، وهذا هو المذهب وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد جاء في الحديث الصحيح المرفوع: ويختن يوم سابعه، وهو حديث حسن بمجموع شواهده، ويختن يوم سابعه، فإن في اليوم السابع من الولادة يستحب أن يختن ويستحب أن يعق عنه ويستحب أن يسمى، إما أن يسميه في اليوم الأول من ولادته أو يسميه في اليوم السابع. أما قول المؤلف أنه يكره فهذا اجتهاد، وهو مذهب الحنابلة، وسبب ذلك أنهم يرون أن المولود في هذه السبع الأيام يكون ضعيفا لا يتحمل ذلك. قالوا إذا لا يستحب أن يختن في هذه السبعة الأيام منذ ولادته إلى اليوم السابع. والصواب ما قررناه أن الختان يستحب في السابع، فإذا رأوا أنه لا يتحمل هذا الختان لضعفه فلا بأس أن يؤخر بعد ذلك. إلى متى يؤخر؟ إلى أن نرى أنه يستطيع أولياؤه أن يختنوه من غير أن يلحقه ضرر. وبعض الفقهاء يرى أنه في اليوم الرابع عشر أو في اليوم الحادي والعشرين، واستدلوا بحديث لكنه لا يصح، حديث ضعيف، فيبقى الاستحباب فقط في يوم السابع، وإلا فإنهم ينظرون بعد ذلك إلى المصلحة في ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فصل، فروض الوضوء ستة. انتقل بعد ذلك إلى فروض الوضوء، وذكر أن هذه الفروض ستة فروض، والمقصود بقوله فروض يعني أركان الوضوء، بمعنى أن الوضوء لا يصح إلا بهذه الأركان. قال: غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. غسل الوجه فرض بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، فلا يصح الوضوء إلا بغسل الوجه، وقد نقل كثير من أهل العلم الإجماع على أن الوجه يغسل وأن الوضوء لا يصح إلا بذلك، منهم الطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن هبيرة، وكذلك ابن رشد وابن قدامة والنووي. والدليل ما جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمؤلف رحمه الله ذكر أيضا مع الوجه المضمضة والاستنشاق، فذكر أن مع الوجه كذلك من الفروض أن يتمضمض ويستنشق، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة انفردوا في هذه المسألة وذهبوا إلى أن المضمضة والاستنشاق من فرائض الوضوء، فلا يصح الوضوء إلا بمضمضة واستنشاق. ما معنى المضمضة؟ المضمضة أن تضع الماء في فمك وتحركه، وأما الاستنشاق أن تدخل الماء إلى الأنف ثم تستنثر. لماذا كانت المضمضة والاستنشاق من أركان الوضوء وفرائضه؟ قالوا لأن الوجه هو ما واجه، فالأنف والفم يدخلان في الوجه، ولهذا ذكرهم المؤلف مع الوجه، فقال غسل الوجه مع مضمضة واستنشاق. وزد إلى ذلك الأوامر التي وردت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر بالمبالغة. وفي رواية: إذا توضأت فمضمض، حديث لقيط بن صبرة عند أحمد في المسند وعند أبي داود والترمذي. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا توضأ أحدكم فليستنشق. قالوا: وهذا أمر. إذن هذه النصوص مع كون المضمضة والاستنشاق في الوجه، وقد أمر المسلم أن يغسل وجهه، قالوا إذن هي حكمها كحكم الوجه. وزد إلى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق، فكل من ذكر صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام كان يذكر أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، فدل ذلك كله على وجوب المضمضة والاستنشاق وأن حكمها كحكم الوجه. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: وغسل اليدين والرجلين، يعني كذلك من الفرائض غسل اليدين، فلا يصح الوضوء إلا بغسل اليدين، وهذا شيء مجمع عليه، فغسل اليدين فرض من أركان الوضوء، وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن جرير الطبري في تفسيره، والطحاوي وابن حزم، وكذلك ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامة والنووي، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على فرضية غسل اليدين. والدليل الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والمؤلف لم يذكر المرفقين، كما ذكر المضمضة والاستنشاق مع الوجه لم يذكر المرفقين مع اليدين، وكان عليه أن يذكر المرفقين تأكيدا لذلك، لأن إدخال المرفقين في غسل اليدين واجب وفرض من الفرائض. وقد نقل أيضا جمع من أهل العلم أن المرفقين تدخل في غسل اليدين، وعلى رأس هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم. وقد كان في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه إذا توضأ غسل يده حتى أشرع في العضد، ثم غسل اليسرى حتى أشرع في العضد، أي أنه يغسل المرفقين. والآية وهي قوله: وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق، إلى المرافق يعني مع المرافق. ونشير إلى أن طائفة خالفت في ذلك، وهي قليلة، بعض الفقهاء، وهي رواية عن أحمد ذكرها الحنابلة في كتبهم أن المرافق لا تدخل في اليدين. ولعل المؤلف يميل إلى هذه الرواية، لأنه في الحقيقة ما ذكر المرفقين مع اليدين، والصواب أنه لا بد من دخول المرفقين، فلا يصح الوضوء إلا بغسل اليدين، ولا يصح غسل اليدين إلا بغسل المرفقين. قال بعد ذلك رحمه الله: والرجلين، يعني كذلك من فرائض الوضوء غسل الرجلين، وفي الحقيقة لو كان أضاف أيضا إلى الكعبين، يعني مع الكعبين، فلا يصح الوضوء إلا بغسل الرجلين، ولا يصح غسل الرجلين إلا بدخول الكعبين. وقد نقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم كابن المنذر والطحاوي وابن حزم وابن عبد البر، وكذلك ابن هبيرة وابن قدامة والنووي. والدليل الآية نفسها، قال الله في القرآن: وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للأعقاب من النار، وذلكم أنه جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض أصحابه يتوضؤون وكانوا يمسحون ولا يغسلون، فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فقوله هنا والرجلين، نقول كذلك يدخل فيه الكعبان وأرجلكم إلى الكعبين. ولهذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا توضأ وترك موضع ظفر على قدمه، فأمره أن يرجع وأن يحسن وضوءه. فالواجب هو الغسل وليس المسح. المسح يكون إذا لبس الخفين، لأن الآية وردت على قراءتين متواترتين: وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، بالنصب وبالجر. الجر وأرجلكم المقصود به المسح على الخفين، وأما النصب وأرجلكم المقصود به الغسل، لأنها معطوفة على غسل الوجه واليدين. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، فلا يصح الوضوء إلا بهذا. قال: ومسح جميع الرأس، يعني كذلك من الفرائض أن يمسح الرأس، لكنه أكد بأن الجميع الذي يمسح. العلماء أجمعوا على وجوب مسح الرأس من حيث الجملة، لا يصح الوضوء إلا بمسح الرأس، وهذا اتفاق نقله كثير من أهل العلم كالطحاوي وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام تيمية، استدلالا بالآية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن الخلاف هو في مسح، في مقدار المسح، هل يجب أن يمسح الرأس كله؟ المؤلف رحمه الله أكد ذلك بقوله: ومسح جميع الرأس مع الأذنين. كما أنه ذكر المضمضة والاستنشاق مع الوجه، ذكر أيضا أن الرأس يمسح كله مع الأذنين، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وهو مذهب الحنابلة، وهو كذلك مذهب المالكية. لماذا؟ لصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث عبد الله بن زيد قال: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، في الصحيحين. وحديث المغيرة بن شعبة أيضا في صحيح مسلم أنه مسح على ناصيته وعلى العمامة. إذن هذه النصوص تؤكد ما قرره المؤلف، وهو الصواب الذي لا شك فيه. مع الأذنين كذلك تمسح، كذلك الأذنان تمسح كما يمسح الرأس، لأنه جاء الحديث الصحيح عن جمع من الصحابة: الأذنان من الرأس، قالوا إذن الأذنان تمسح كما يمسح الرأس. وإن كان الصواب أن مسح الأذنين ليس ركنا وليس من فرائض الوضوء، بل هو من مستحبات الوضوء. قال: وترتيب وموالاة، يعني أيضا من الأركان ومن الواجبات الترتيب والموالاة. لعلنا نؤخر ما يتعلق بالترتيب والموالاة إلى درس قادم إن شاء الله، لأن الوقت بدأ يداهمنا، ونكتفي بهذا المقدار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.